بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا تائل بعذاب واقع للكافرين ليس لهم دافع من الله دون عارض فعند الملائكة مرضون إليه إنه من كان بذلك من تمثيل أنفسنا فاصبر صبرا جميلا إنه نرى الله بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمد وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميد حميما بصرناه لوحد المجرم لم يشتري من عذاب يومئذ ببريه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن يؤذن عنه ثم ينجيه كلا انها لدى نزاعه للسواء قد عمدا فرغت وتولى وكان افا عنها ان الانسان تلك تنوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا ان المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ابيالهم ان ملكت ايمانهم فانهم غير مامونين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم حافظون اولئك في جنات مكرمون فمع الذين كفروا ولك مدعين عن اليمين وعن الشمال عزيز ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يدركوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداد سواء كانهم الى نصب يوقفون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.